حدثنا صدسيه شش عن عائشة رضي الله عنها كسا عائشة يخذ الجرازيبة أن قوما قالوا يا رسول الله عندك كسرات نقوت يا رسول خذ نفسي وسؤالية يا بري درجة هات يكري هات نقوت إن قوما يأتوننا باللحم عندك مروف دبو ما قشتئين لا ندري أم نظاني أذكر اسم الله عليه أم لا كان والنابي خذ تعالى السرقوتية أن وقت أف حيوانات تهاتي نبا كشتن نابي خذ تعالى هات يقوتن أن هات يقوتن وجاء أم تبكي بما درست أم بخوين أن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صلى الله عليه وسلم قوت سموا الله عليه في النابي خذ السربين وكلوه وبخو إذن مروف بيتب وسواسي ناكت أبا نشك أبا وسواسي